سمعت شيخ تقول هذه المرأة نشتكي من ضعف الصوت لدينا في مصلى النساء بهذا الجامع المبارك. نعم. تقول نشتكي من ضعف الصوت لدينا في مصلى النساء. يلاحظ إن شاء الله يلاحظ إن شاء الله مع المسؤولين حتى يصير الصوت للنساء تاما إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع. واجب أن يكون الصوت واصل للجماعة كلها لا رجال ولا النساء. نسأل الله يسهل ذلك وأن يعين المسؤولين على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.